هذا الأخ يقول منتو فرموزة يغمش معروف أنها بلحم الجمل، فهل أكلها ينقض الوضوء؟ نعم، أكل لحم الجمل ينقض الوضوء. أي نعم، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من كل لحوم الإبل، قال نعم. فهذا الأمر تشريع، ما نبحث عن العلة، أو يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أمر بالوضوء أو شرع الوضوء بعد أكل لحم الإبل، فيعتبر أكل لحم الإبل ناقض، سواء يعني طحن أو لم يطحن، ما دام مسماه لحم فهو لحم، إلا الكبد والطحال وما لم يدخل تحت مسمى اللحم، الشحم ونحوه، فهذا لا ينقض الوضوء. ها؟ والمرق ما ينقض الوضوء. إيه نعم، إنما الذي ينقض الوضوء ما يدخل تحت مسمى اللحم، لحم الإبل. أما الغنم والبقر فلا، فأكل لحمها لا ينقض الوضوء. لكن السنة إذا كان طبخ بالنار، السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مسته النار، إذا أكل شيئا مسته النار يتوضأ بعده. نعم، قال هل يجوز الصلاة بين الأعمدة القريبة من بعضها بالمسجد النبوي وفي مكة المكرمة، علما أنها مفروشة والصفوف متقطعة ماجورين؟ إذا لم ينفرد وحده خلف الصف فيعني صلى معه مجموعة فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يصلي في صف متصل. أظن الجواب كافي إن شاء الله. ها؟ إيه، لكن ما يصلي منفرد. إيه، يصلي منفرد ومع يصلي مع مجموعة صلاته صحيحة، لكن لو صلى في صف متصل ليس بين الأعمدة أفضل له. ها؟ أفضل له، إلا أن يكون الصف متأخر، فهنا يتقابل، يعني كون هذا متأخر، هذا الصف متأخر، وكون هذا منقطع، فهذا محل اجتهاد أيهما أفضل. ها؟ أي نعم، أنا أظن أن الصف المتصل أفضل حتى ولو كان متأخرا. أنا قلت إنك إذا لم تصلي منفردا، إذا لم تصلي فصلاتك صحيحة، يعني ما فيها إشكال، لكن إذا صليت منفردا، إن كنت متعمدا الانفراد كبعض يعني كحال بعض الناس أهل الجهل، واحد يعني يعمد يصلي منفرد كأنه يريد الشذوذ، نسأل الله العفو والعافية، وعنيد أشد من عناد الحيوان الحمار، أما يخشى أحدهم الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار؟ القدر الجامع بينهما العناد في المسألة. إيه نعم يا أخوي، الحركة بمصلحة الصلاة لا تبطلها، تحرك أو للحاجة مثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، أو الحركة في مصلحة الصلاة لا تبطلها، لكن لا ينبغي يعني إذا كان المحل واسع، يعني المكان يتطلب حركة كثيرة بحيث أنك كأنك لم تكن في صلاة، يستوي يعني حالك في الصلاة وحالك في غير الصلاة من كثرة الحركة التي تذهب الخشوع، هذا ينبغي يعني اجتنابه. على كل حال، سد الفرجة والخطوات من أجل سد الفرجة فيها أجر من أعظم ما يكون. هنا لكل حال، أنا ما ودي بالأسئلة اللي، لأن هذه أوراق ملأت يدي وأثقلتني. نعم، أي أحسنت، إن كان متعمدا تبطل صلاته، وإن كان مثل ما يقول الأخ ما وجدت مكان اضطررت، فلا نقول يلزمك أن تجذب معك أحد، لأنك تجني على هذا الشخص، وربما تجذبه وأنت لم تكبر، لم تدخل في الصلاة، فتجعله منفردا فترة من الصلاة. على كل حال، الذي يختار أنك إذا لم تجد أحدا واضطررت أن تصلي خلف الصف منفردا من غير إرادة للانفراد، فصلاتك صحيحة. أي نعم. أحسنت، نعم أنا ما كملت نسيت. هذا أخونا يقول أولا يلقي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويدعو جزاه الله خيرا، استجاب الله دعاه وجزاه خيرا. يقول أنا مصري جئت للعمرة ولي سؤال، يقول في شركة بمصر تقوم بإنشاء صندوق تأمين خاص نظامه تأخذ جزء من العامل مع جزء من أرباح الشركة ويوضع في البنك، وعند المعاش للعامل أي بلوغ 60 سنة يأخذ ذلك كله بفوائده بما يصل إلى مبلغ عالي جدا، فنريد منكم حفظه الله وحفظنا وإياه بيان ذلك. أنا عندي الحين 3 مواطن أضع تحتها نقطة، شركة هل تتعامل في الربا بالربا أو لا؟ لابد من إيضاح، الأخ يوضح هذا السؤال، هل هذه الشركة تتعامل بالربا أو لا؟ الموطن الثاني صندوق التأمين هذا هل يتعامل بالربا أو لا؟ الموطن الثالث البنك هذا هل يعطي فوائد ربوية، فوائد يعني مضمونة أو لا؟ فإذا أمنتني من الربا في هذه المواطن الثلاثة أستطيع أن أجيبك، وإذا كانت هذه تتعامل بالربا يعني الربا من تعامل به فقد آذنه الله بحرب ولا يقوى على الحرب، الربا يشحت ما قبله وما بعده، لكن ممكن تأخذه ولا تتركه لهم وتضعه في مصلحة عامة لك رأس مالك، وما زاد من الفوائد الربوية تتخلص منها بنية التخلص وتضعها في مصلحة عامة للمسلمين كتعبيد طريق أو ميضاء أو نحو ذلك، لكن ليس بنية القربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بنية التخلص وتؤجر على نية التخلص كمن يتخلص من النجاسة ومن الدرن. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا رجل مقبل على الزواج، فما نصيحتكم لي؟ وأيضا ما هي الكتب المفيدة في هذا الموضوع؟ أولا أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق ولجميع المسلمين ولجميع الشباب، أي نعم يعني أنصحك بنصيحة الله، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وكما ورد في الحديث تنكح المرأة لأربع يعني حسب رغبات الناس، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، عليك بذات الدين، يعني لصقت بالتراب، خاب وخسر إذا لم يظفر بذات الدين، لأنه ان تزوجها لمالها طغت عليه، قلت أنا ما بحاجتك صك الباب دونه، وإن تزوجها لحسنها فعسى حسنها أن يرديها، يعني يكثرون تكثر الكلاب حولها ذئاب البشر، وإن تزوجها لحسبها ترفعت عليه وقالت أنا أشرف منك أنا رفعت خصيصتك بي، لكن إن تزوجها لدين، إن توفر الحسب والمال والجمال مع الدين فنعمة خير كله، إذا وجدت من تتوفر فيها كل هذه الخصال فهذا خير على خير، لكن إذا ما وجدت ونادر أن تجد، لكن قد تجد ذات الدين، تخير ذات الدين، لأن ذات الدين سوف تكون معها في أمان، إن نظرت إليها سرتك بحسن خلقها وتصرفها وكلامها، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها، أي نعم، وإن أمرتها أطاعتك، ما تهاجر كود، أي نعم، تبيت وهي هاجرة لفراشك تلعنها الملائكة، أو تخرج من البيت دائما عباتها على رأسها خراجة ولاجة، الله المستعان. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يوفقك للمرأة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وهي التي إن أمرتها إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وأولادك. نعم يا شيخ على هذا. لا أجل أصبر شوي الله يعافيك. أي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قيل أن من حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. نعم. الصفا والمروة الجديد ما حكمه؟ صحيح الطواف بينه، لأن الله يقول هلك قلت الصفا والمروة يا أخي أنصفني، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما دمت أنت معترف إن الصفا والمروة، الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الله وسع علينا وتضيق علينا أبدا يا أخي، ما دمت قلت نعم هو هذا إقرار فطري، إقرار وهو لم يشعر، وإلا كان صاغ السؤال بأمر آخر. على كل حال الصفا كان ممتدا بشهادة شهود، والجبل ممتد، والله يقول إن الصفا والمروة، ما قال إن مسعى هاجر أو مسعى النبي أو مسعى الصحابة أو المسعى على عهد العهد الأول لا هو حدود المسعى، بل حدود إن الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكيف ما وقع التطواف والسعي بين الصفا والمروة في أي مجال فهو يعني الحمد لله جائز ومجزي. أسأل الله لنا ولكم الإعانة. نعم ما حكمه؟ هو نعم السعي ركن لكن جائز الحمد لله بالمسعى الجديد جائز، والمسعى الجديد حصل بفتاوى صحيح بعض العلماء يعني كأنه توقف لفتوى سابقة وصعب عليها أن ينقض الفتوى السابقة، لكن بعضهم كالشيخ عبد الله بن منيع قال أنا تأملت الفتوى السابقة فوجدتها مبنية على اجتهاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحد الأخوان قدر الله عليه حادث أصيبت فيه امرأة وهي تمشي، وأصيبت ببعض الكسور وهو الآن في السجن وقطع مكته في السجن، وهاتفته البارحة فقال ادعو لي، فقلت إن شاء الله، وقال قل للشيخ صالح يدعو لي، فقلت له ادعو الله أنت، فقال هذا من التعاون على الخير. نعم صحيح، نسأل الله أن يفرج عنه، نسأل الله أن يفرج عنه وأن يفك أسره. ومفتاح سجن كل واحد لا إله إلا الله، لكن لابد أن يكون لها أسنان يقولها خالصا من قلبه، ولو اجتمعت السماوات والأرض وكنا حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله، وجعل له بتحقيقها مخرجا من كل ضيق. نسأل الله أن يفرج عنه كربه وعنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد.